الله. الله أكبر. الله الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.